سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه إلى الحق يا قوم لا أجيبوا داعي الله يا قوم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدي يا قوم يا قوم يا قومنا أجيبوا داعي يا وآمنوا به يغفر لكم يا من أجيب داعي الله وآمن به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من يا قوم ما أجيبوا داعي الله يا ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا ولم يغني بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وما تستعجل كأنهم يوم يرون ما بلى بلى بسم الله الرحمن الرحيم ضحى والليل إذا سجى ما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا ووجدك Oh!

فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تقهر وأما بنعمة لا إنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى لا No! اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق بسم الله الرحمن الرحيم بسم Oh!